تصلى صلاة الخوف في الحضر بأن يكون إذا كان الناس بعيدين عن عن عن عن الإمام أو عن المكان الذي فيه الصلاة أن جماعة يصلون إذا كان مثلا في أطراف البلد ومجموعة تصلي ثم أولئك يصلون يعني إذا فرغ هؤلاء وجاء من يقوم مقامهم يصلون. والصلاة الخوف هي في الحضر وتكون في السفر ثم أيضا ثبوت أو مجيء الشريعة بصلاة الخوف يدل على وجوب صلاة الجماعة يعني يكون أنه في حال الخوف الجماعة حفظ عليها ويحصل القسمة إلى مجموعتين على حسب المصلحة. هذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على وجوب صلاة الجماعة يعني إذا ما سقطت في حال صلاة الخوف في حال الخوف فهذا يدل على وجوبها وتأكدها في حال عدم الخوف يعني معناها أن صلاة الجماعة واجبة. وهذا من أدلتها كون صلاة الجماعة ما تركت حتى في الخوف دل على أنها واجبة مع أدلة أخرى جاءت بها السنة مثل قول صلاة عام المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر قول لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب وكذلك قصة الرجل الأعمى الذي استأذن أن يصلي في بيته وقال هل تسمع حي حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم فقال فأجب. فحديث كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة ولكن حديث صلاة الخوف واضحة الدلالة على وجوبها لأنها لم تسقط حتى في حال مقابلة الأعداء. بالنسبة ما يتعلق بصلاة الخوف في الحضر من السائل لعله يريد القصد يعني هل تصلى ركعة ولو كانوا في حضر؟ نعم إذا كان الأمر اقتضى يعني الأمر اقتضى المبادرة والسرعة فقد جاء في الحديث صلاة الخوف ركعة. لكن إذا كان ما هناك أمر يقتضي فإنه يتابها على التمام في الحضر إذا أمكن بأن يكون مجموعة يعني تصلي ومجموعة تأتي وتذهب وإن احتاجوا إلى أنهم يقصروها فلهم ذلك. وبالنسبة لصلاة المغرب كيف تصلى صلاة الخوف؟ صلى على ما هي عليه إلا إذا يعني صلي ركعة. صلاة الركعة تكون هذه لجميع الصلاة. نعم القصر لا يكون إلا للرباعية يعني المغرب لا تقصر والفجر لا تقصر. صلاة الخوف إذا صارت ركعة واحدة سواء المغرب أو غيرها. وأما إذا كانت يعني مجموعتين كما هو معلوم يعني فيصير مجموعة إذا يكون يعني ركعتين ومجموعة تدرك ركعة ثم الكل يتم ثلاث ركعات. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وابي عياش الزرقي وابن عمر وحذيفة وابي بكرة وسهل بن ابي حتمة وابو عياش الزرقي اسمه زيد بن صامت. يعني هذا من الترمذي رحمه الله اشارة الى الذين خرجوا صلاة الخوف من الصحابة والذين رووا صلاة الخوف من الصحابة أشار إليهم هنا. وقد سبق أن ذكر يعني جملة منهم أو عددا منهم وذكر الصفات التي جاءت عنهم في الباب عن عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديث أصحابه في الستة وزيد بن ثابت أخرج أصحابه في الستة وابن عباس أحد الصحابة المكثرين وجابر كذلك وابي عياش الزرقي أخرج له أبو داود والنسائي نعم وابن عمر أخرج وهو كذلك من المكثرين وحذيفة نعم وحذيفة أخرج أصحاب كتب الستة وأبي بكرة أبو بكرة نفيع بالحارث أخرج أصحاب كتب الستة وسهل بن أبي حتمة أخرج له أصحاب الكتب نعم. قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق

ناحلا إياه بمعنى أنه ألصقه بغيره. نعم. فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث أو كما قال الرجل. المقصود من هذا أنهم إذا سمعوا الشعر الذي نسب إلى أحد الصحابة استبعدوا أن يكون صدر منه واتهموا به هذا الخبيث الذي هو هذا الشاعر الذي بني أبيرك اتهموا به هذا قالوا هذا الخبيث أو هذا الرجل يعني يشيرون إلى هذا الرجل الذي هو بشير أو بشير فقال ما قال هذا الشعر إلا فلان وأن هذا الذي نسب إليه لا يصدر منه هذا الكلام وهو بريء منه. نعم. وقالوا ابن الأبيرق قالها. نعم. قال يعني هذا الخبيث أو الرجل يعنون ابن الأبيرق. نعم. قال وكان أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام. وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام اللي هم هؤلاء اللي هم بنو أبيرق. نعم. لأن عندنا وكان صحيح وكان إيه لكن النص الثاني وكانوا أهل. وكان ها؟ وكانوا أهلا عندك وكان. نعم. وكان وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام. وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير. وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير. ثم أخبر أنهم كانوا في المدينة طعامهم التمر والشعير التمر والشعير وأما الدقيق الذي هو من الحنطة اللي هو الدرمك الدرمك الدقيق والذي كان يجلب ويؤتى به من الشام فكان الواحد يشتريه ويدقره يدقيه يشتريه ويدقره ويختص به وأما العيال فطعامهم هذا النوع الذي هو التمر والشعير. فجاءت فقدمت ضافطة من الشام يعني فقدمت ضافطة من الشام أي الذين يجلبون الشيرة الذين يجلبون الشيرة ويجلبون الدقيق من الشام يجيبونه فاشترى عمه قتادة فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك. نعم. فابتاع عمي رفاعة بن زيد اللي هو عم قتادة بن عمان حملا من الدرمك اللي هو الدقيق وجعله في مشربه له والمشربه مكان يعني عالي مكان عالي ومنه المشربة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم فيها لما هجر نساء كان في تلك المشربة كما جاء في الحديث في مشربة المشربة مكان مرتفع وقد ادخر فيه رفاعة عم قتادة بن عمان هذا الدقيق الذي اشتراه من هؤلاء الذين جاءوا من الشام. فجعله في مشربة سلاح وفي المشربة سلاح ودرع وسيف يعني هذه محتويات المشربة كان فيها سلاح الذي هو درع وسيف السلاح الذي هو درع وسيف وفيها سلاح ودرع وسيف يعني عطف خاص على عام لأن درع وسيف هو السلاح. نعم. فعدي عليه فصارت المشربة فيها شيئان طعام وسلاح فيها طعام وسلاح السلاح كان موجود من قبل ووضيف إليه طعام فعدي عليها في الليل فنقبت المشربة وأخذ الذي فيها من الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. قال فتحسسنا في الدار وسألنا تحسسنا في الدار يعني تأملوا وتفتشوا والمقصود بالدار الحي والمنطقة هذا مقصود الدار يعني مقصودها ليس مقصودها البيت لأن دور الأنصار كذا ودور كذا يعني منطقتهم لأن الأنصار لهم دور يعني إحياء الجماعة الفلانية من الأنصار في الحي الفلاني والجماعة الأنصار ولهذا جاء في الحديث وفي دور الأنصار خير ما ذكر المجموعة من دور الأنصار قال وفي دور الأنصار خير

لما نزل القرآن وكشف أمره هرب السلاح وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه قتادة وقتادة ذهب إلى عمه وعمه انقطع في سبيل الله وصرف في سبيل الله وهذا هرب ولحق بالمشركين فنزل إلى امرأة اسمها سلافة. نعم. فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعره يعني أنشأ أبيات يسبها ويهجوها هذا الذي يعني هذه التي استضافت وصار يعني هذا الرجل الذي هرب يعني ضيفا عندها. نعم. فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به فرمت به في الأبطح ثم قالت أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير. يعني هذا الضيف الذي عندها لما قال حسان ما قال من الشعر يهجوها أخذت رحلة هذا الضيف وذهبت به ورمته في الأبطح وتبرأت منه وقالت أهديت إلي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير لأنه كان سببا يعني سببا في هجرها. قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والمراسيل والترمذي عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرجه مسلم البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة عن محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق مدلس أخرجه البخاري تعليق مسلم وأصحاب السنن وهنا روى بالعنعنة ولكنه عند الحاكم صرح هذا التحريف عن عاصم بن عمر بن قتادة عاصم بن عمر بن قتادة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي عن أبيه وهو مقبول أخرج الترمذي. نعم. عن جده قتادة بن النعمان قتادة بن النعمان رضي الله عنه أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه البخاري الترمذي النسائي وابن ماجه. الحديث في إسناده هذا الرجل المقبول الذي فيه يعني كلام وعنعنة محمد بن إسحاق زالت بحصول التحديث منه في مستدرك الحاكم والحديث حسنه الشيخ الألباني فلا أدري يعني وش يعني هل وجد يعني شيء يعني أو أن هذا الذي هو أبو عاصم يعني حديثه أو الكلام فيه لا أدري وش وجه التحسين والإسناد فيه هذا المقبول ومقبول لا يحتج به إلا إذا اعتضد. وروى يونس بن بكير يونس بن بكير صدوق أخرج له صدوق يخطئ أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسل لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده. نعم. وقتاده هو أخو أبو سعيد الخدري لأمه وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر بن شميل عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال هذا حديث حسن غريب. وأبو فاختة اسمه سعيد بن علاقة وثوير يكنى أبا جهم وهو كوفي رجل من التابعين وقد سمع من ابن عمر وابن الزبير وابن مهدي كان يغمزه قليلا. ثم أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال أن هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به أنها أحب إلى آية إليه ووجه ذلك أن فيها قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل ذنب دون الشرك فهو يمكن أن يغفر وأن يتجاوز الله عن صاحبه وأن يدخل الجنة دون أن يعذبه فهذا هو وجه. ثم أيضا فيه يعني بيان بطلان ما كان عليه الخوارج من قولهم بتكثير أصحاب الذنوب وأنهم مخلدون في النار وأنهم كفار يعني ففيه هذا الفضل من الله عز وجل وأنه يتجاوز عن كل ذنب دون الشرك

تكفرها المكفرات التي منها المصائب والأمراض والأسقام. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فما يصيب الإنسان من المصائب ويصبر عليها ويحتسب، هذا يكون كفارة لمن حصلت من الذنوب. نعم. حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، هو العدني وهو صدوق، أخرج له الترمذي البخاري، أخرجه مسلم والترمذي والترمذي والنسائي، مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وعبد الله ابن أبي عبد الله بن أبي زياد هو صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. المعنى واحد. عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرج أصحاب في الستة. عن ابن محيص وهو عمر ابن عبد الله، عمر بن عبد الرحمن، بن عبد الرحمن ابن محيص، ابن محيص وهو مقبول. نعم. فله مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن محمد بن قيس بن مخرمة وهو له رؤية، فله مسلم وابو داود في المراسيل والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة قال أخبرني مولى بن سباع سباع قال أخبرني مولى بن سباع قال سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزلت عليه هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني قد كنت وجدت انقصاما في ظهري فتمطأت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنك يا أبا بكر؟ قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وأينا لم يعمل سوءا، وإنا لمجزون بما عملنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال. موسى بن عبيدة يضعف في الحديث. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبو بكر رضي الله عنه المتعلق بهذه الآية، وأنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يقرأ عليه آية أنزلت عليه وهي هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد من دون الله وليا ولا نصيرا. تأثر أبو بكر رضي الله عنه وقال: كأنما انقسم ظهره وتمطأت لها، يعني أنه تأثر وتغير وتحرك يعني جسده بسبب يعني هذا الذي أفزعه. فقال: أينا لم يعمل سوءا؟ من الذي لم يعمل سوء؟ وإذا كان من عمل أي سوء فإنه يجزى به ويعاقب عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنت وغيرك المؤمنين مجزيون في الدنيا، يعني ما يحصل لهم من من من من من مصائب، وما يحصل لهم من أمراض، وما يحصل لهم من أمور يكثر الله تعالى بها عنهم. وأما الكفار فإنهم تعجل لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا، وبعد ذلك ليس لهم إلا النار، كما جاء في الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال حدثنا يحيى بن موسى، يحيى بن موسى البلخي هو ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. وعبد بن حميد. نعم. عن روح بن عبادة، روح بن عبادة ثقة، أخرج أصحابه في الستة. عن موسى بن عبيدة وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجة. نعم. عن مولى بن سباع وهذا أيضا مجهول أخرج له الترمذي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحد العباد له الأربعة. عن أبي بكر الصديق وهو كالصديق رضي الله عنه وعبد الله بن عثمان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الفضائل الجمة والمناقب الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وفي إسناده مقال موسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل ومولى بن سباع مجهول وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح أيضا وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبيه رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل ما وجه معاتبة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مع أن قتادة وعمه رضي الله عنهما لم تكن لهما بينة؟ كون أولئك الذين جاءوا إليه وقالوا أنهم أهل صلاح وكذا ففي أول الأمر ما عاتب وإنما قال سنفعل يعني أخبر بأن هذا يعني كأن هذا شيء مستقر وأن هذا شيء حاصل وواقع وأنهم أهل تلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف الحقيقة فلما جاء أولئك ونفوا وهم ما هناك بينة عاتبه من أجل أن أولئك قالوا أنهم أهل صلاح وأهل إسلام. يقول شخص اشترى منزل وعلى المنزل قرض ربوي فما حكم الذي اشتراه؟ الإنسان إذا اقترض يعني قرضا ربويا وبعد ذلك تاب وندم على ما حصل فله أن يستعمل ذلك المكان أو ذلك المنزل ويتوب الله عز وجل ما قد حصل منه في الماضي. وأما الإنسان الذي يريد أن يشتري فالأولى في حقه أن لا يشتري مثل هذا، لكن إذا كان اشتراه وقد حصل فإنه لا حرج عليه إن شاء الله، لكن الأولى أن لا يشتريه. إذا وصل المسافر إلى محل إقامته فهل له أن يقصر الصلاة التي وجبت عليه حال السفر؟ لا، وإنما يتم. ما حكم القصر؟ في خلاف بين العلم، جمهور العلماء على أنه مستحب وأنه سنة، وبعض العلم قال بوجوبه. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر نصرت بالرعب مسيرة شهر، هل هو خاص بالغزوات أو يشمل السرايا التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري. يقول بعض المدن أصبحت متصلة فإذا خرج المسافر من المدينة التي يقيم فيها وقد يعني بعد عن العمائر قرابة 60 أو 80 كيلومتر فهل يجوز الصلاة قصرا قبل مغادرة العمران؟ المدينة التي يسكن فيها الإنسان لا إذا خرج منها لا يقصر إلا إذا جاوز العمران، إذا جاوز العمران بدأ القصر، وإذا كان العمران يعني متصل والمدينة اتسعت فإن مجاوزتها لا تكون إلا بعد الخروج من آخرها، الخروج من آخرها، لأن اتساع المدينة هي مدينة يعني يطلق عليه اسم المدينة، مدينة تكون صغيرة ثم تكون كبيرة، والخروج منها ومغادرتها وحصول الظرف الأرض بعد مجاوزة هذا البنيان، هذا البنيان سواء كانت كبيرة أو صغيرة، كيف يكون اتصلت مدينتين؟ قلنا يعني فهمتم السؤال أن المدن أصبحت متصلة، فإذا خرج المسافر من مدينته التي يقيم فيها مدينة التي يقيم فيها هي التي إذا خرج منها وترك عمرانها وراءه عند ذلك يبدأ بالقصر. لكن كأنها اللي فهمته أن المدينة قد تكون يعني طولها عرض أكثر من 60 كيلومتر، فهو قد غادر منزله ولا زال داخل حدود هذا كله في المدينة، هذا ولا كان طولها 60 متر ولا بلغت في المسافة القصر بعد مغادرة البنيان ولو اتسعت المدينة. وهذا يسأل يقول قد حصل له ذلك وأنه قصر وهو داخل البلد قبل أن يسافر، فماذا عليه الآن؟ يعيد تلك الصلاة. نعم. وكذلك يقول قد جمعت الظهر مع العصر وأنا داخل البلد. على كل هو الكلام إذا كان حصل قصر، إذا كان في قصر فهذا هو الذي، وكذلك أيضا الجمع يكون الجمع الجمع يجوز الجمع يعني للحاجة، والرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين يعني فما يحتاج إلى أنه يعيد ذلك الذي جمع، ولكن القصر هو الذي يحتاج إلى إعادة ويعيدها إتمام. إيه عيدها تامة، عيدها تامة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.